السؤال الثاني، كان في عندي زملاء وأبمزح معهم وقلت لهم انطلقوا إلى ظل ذات الشعب، وبعدين استغفرت ربي، علي شيء؟ عليك أن تتوب إلى الله ولا تعود إن شاء الله.